السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالواحد يعني بيعطي الخواطر بتاعته، الأفكار بتاعته، الأشياء اللي تعلمها، تعلم الكلام، تعلم الحساب، تعلم التحليل، تعلم الملاحظات، تعلم مجالات كثيرة جدا، مواد كثيرة جدا درسها، أشياء ركزة طبعا وأشياء نسيها الواحد، يعني أشياء كثيرة جدا بيخرج هذه الأشياء بصورة أو بأخرى، زي ما يكون واحد عنده كده يعني مطبخ وجاب أغذية كتير، خضر وفاكهة ولحوم وأسماك، وعنده الإمكانيات إنه يحفظ الأشياء دي بصورة يعني لمدة طويلة، ثلاجات تفرزن وثلاجات تبرد، وممكن كمان إن هو ينشف ويملح ويسكر ويجفف. عنده أجهزة، الأجهزة بتاعت العصر اللي احنا عايشينه ده بالنسبة للمعلومات متواجدة في شرائح الذاكرة، متواجدة في شرائح الفلاش، في الفلاش، في ذاكرة الفلاش، ومتذكر متواجدة ويمكن حفظها في السي دي وفي الديسك. وسائل الحفظ كثيرة بالنسبة للمعلومات. فأنا بجيب التشبيه، نحن استطعنا نحفظ أشياء كثيرة جدا، بل ونسترجع أشياء من الماضي كانت اختفت أصبحت قريبة جدا مننا من خلال الإنترنت، الشبكة العالمية للمعلومات اللي بتعطيك أشياء. كالأول ينزل المكتبات ويعني يدور ويبحث ويتعب ويسأل ويستقصي. الواحد كان بيقعد مدة طويلة في المكتبات يدور على كتب معينة أو يختار الحاجة اللي تستهويه، أي ما كانت، في أي مادة من المواد، في أي علم من العلوم، في أي مجال من المجالات، ويحتفظ بها عنده في البيت، وكانت تتطرب وتتوسخ وتهتري تقطع. فأصبحت الأشياء دي يعني قليلة جدا. الواحد يستطيع أن يحفظ أي مادة عنده، أي ملف، كان كتاب أو كان تسجيل فيديو أو تسجيل صوتي، ويسترجعه بسهولة جدا من خلال البحث، محركات البحث، سواء كان في الكمبيوتر الخاص به أو في مجال الإنترنت أو في المواقع السحابية أو في مواقعه هو، إذا كان عنده موقع زي هاشم اسمه.